في ليال حنكات أرسل الدمع شكاتي وبدا الليل كئيبا أصرتني ذكرياتي في ليال حالكات أرسل الدمع شكاتي وبدا الليل كئيبا أصرتني ذكرياتي حسرة تكوي فؤادي عبرة تخنق ذاتي وظلام يحتويني آه ما أقسى حياتي حسرة تكوي فؤادي عبرة تخنق ذاتي وظلام يحتويني آه ما أقسى حياتي لم تعلمني الليالي لم أفكر في مماتي كيف لو صرت ترابا كيف لو واروا رفاتي لم تعلمني الليالي لم أفكر في مماتي كيف لو صرت ترابا كيف لو واروا رفاتي عالمي يمسى غريبا قتلتني أمنياتي كيف أصحو من ضياعي هل ترى فجري سياتي عالمي أمسى غريبا قتلتني أمنياتي كيف أصحو من ضياعي هل ترى فجري سياتي في ليال حالكات أرسل الدمع شكاتي وبدا الليل كئيبا أسرتني ذكرياتي أملي في الله ربي جئته أرجو نجاتي فاغفر اللهم ذنبي وارض عني في حياتي أملي بالله ربي جئته أرجو نجاتي فاغفر اللهم ذنبي وارض عني في حياتي Oh,